بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراك للدرس الأمسي، ذكرنا في الدرس السابق في الوجه الثالث على الاستحالة ما محصله ان الامر لو كان متعلقا بالصلاة المقيدة بقصد الانفصالي يلزم توقف الشيء على نفسه، إذ الأمر بالصلاة المقيدة موقوف على القدرة على الصلاة المقيدة، والقدرة على الصلاة المقيدة موقوفة على الأمر، فيلزم توافق الأمر على الأمر. هذا كان الوجه الثاني. ذكرنا أن جماعة أجابوا عنه بأنه يكفي وجود القدرة حين العمل ولا يلزم وجودها حين الأمر، وأشتلنا على هذا الجواب بأن هذا المقدار لا يدفع إشكال إذ ننتقل إلى وقت العمل، يعني حينما يدخل الزوال مثلا، ونقول في هذا الحين الأمر لا يمكن أن يوجد إلا مع القدرة على الصلاة المقيدة، والقدرة متوقفة على الأمر، من دون الأمر لا يمكن قصد الانتقال، فالدور إذن باقي لا يستطيع. فهذا جواب الأعلام كالسيد الكوفي وغير السيد الكوفي محل تأمل. ثم قلت والأنسب أن يجاب هكذا بأن القدرة يكفي تحققها ولو بسبب الأمر ولا يلزم أن تكون موجودة قبل الأمر أو حين الأمر، هذا الذي ذكرته قد أيضا يشكل عليه. أنا غرضت كل هذا أريد أن أشكل الذي قد يورد أجاوب عنه، قد يشكل عليه بأن الأمر موقوف على القدرة الحاصلة ولو بسبب الأمر، والقدرة بسبب الأمر موقوفة على الأمر، فيبقى محدود على هذا المحدود الذي أوردنا على جواب السيد الكوعي وبقية الأعلام تستغرب على هذا الجواب الذي ذكرناه. قد يورد هكذا، والجواب النقاط ما دامت القدرة تتحقق بسبب الأمر ولا تحتاج في تحققها إلى شيء سوى الأمر. دام كذلك فلا معنى لأن نقول الأمر موقوف على القدرة. هذه المقدمة الأولى لا معنى لها. ما دام هناك ملازمة قهرية بين الأمر والقدرة فالأمر يبقى كأنه لا يقع على أنه غير مضاف على الشيء أبدا. إذن القدرة تتحقق بنفسه بنفس الأمر. وما دام تتحقق بنفسه إذن في صدور الأمر لا يحتاج إلى شيء. فقلنا أن نقول الأمر في صدوره لا يحتاج إلى شيء ما دام القدرة تتحقق بنفسه. وما دام لا يحتاج إلى شيء فالمقدمة الأولى إذن باطلة وهي الأمر موقوف على القدرة لا يحتاج. هذا المقدمة لا نتكلم الأمر لا يحتاج إلى شيء لأن المحذور الجور على هذا الصياغة لا يحتاج. نرجع إلى ما كنا فيه عليه السلام ورحمه الذي كنا فيه هو الوجه رقم 5 وهو ما أفاده المرزى النائمي قد ظل روحه الشريف. ذكرنا أن هذا الوجه موقوف على مقدم بينت مقدارا من المقدم عاطل المقدمة هذا هو أن كل أمر يحتاج وأن الأمر عادة له متعلق وله موضوع في مثال الحج مثال الصلاة الحج بنفسه هو متعلق أنه يجب إيجاده وعما المستطيع والبلوغ والعقل والقدرة وتحلية السر هذا موضوع لأن الحكم لا يثبت إلا على فرض وجودها ولا يلزم تحقيقها وإيجادها فبعلمنا فإن النظر ما عبرت التفرقة بين المتعلق والموضوع بهذا الشكل اللي أنا بيّن وإنما قال نفس المتعلق المباشر يسمى بالمتعلق ومتعلق المتعلق يسمى الموضوع. أنا دي مشكلة في القطاع في مقال التطبيق في القطاع فالواحد واحد يحصر عليه بسرعة يطبطب هذا الميزان اللي أنا بينت أيسر وأكثر. ومن باب الفائدة الأجنبية والسلام نجر والسلام في جانب أبعدنا حتى للسبيل أن الحكم والمتعلق نحتاج إليهما في باب الأحكام التشريعية. ففي باب الأحكام التشريعية لا بد من وجود متعلق وحكم. وأما في باب الأحكام الوضعية فلا يوجد تعلق وحكم معه فإنما يوجد تعلق وموضوع الأصل حكم متعلق وموضوع وإنما يوجد موضوع بقاء مولانا. فإن حلية البيع مثلا تثبت لو فرض وجود بيع من بالغ عاقل مع معلومية العوضين والقدرة على كل هالشكل، لأن الحلمية الإمضاء لا يثبت إلا لو فرض ثبوت هذه. فهذه موضوع أما متعلق موجود، متعلق موجود، يعني هذه بلا بد من الالتفات، يعني لا يدخل السؤال في زاد أو فرد. فهذه النقطة لا بد من الالتفات إليها، أنه باب الأحكام الوضعية ليس لها إلا موضوع عادة هكذا، ولا يوجد لها مستحب، وإنما يتصور وجود المتعلق والحكم في باب الأحكام التكليفية فقط. فاحتفظ بهذا الفعل ليعيش على أي حال. أرجع لكم، فكل حكم من الأحكام التكليفية له متعلق وموضوع، والمولى في مقام الفعل والتشريع، والمولى في مقام الفعل والتشريع لا يجعل الحكم إلا بعد تصور موضوع. ففي مثال الحج لا يمكن أن يجعل المولى وجوب الحج إلا بعد أن يفترض وجود بالغ عاقل مستطيع مخلى السر بعد ان يفترض هذا يصف ينشئ وجوب الحد. اذا إنشاء الوجوب للحج موقوف على فرض وجود الموضوع، أي فرض وجود بالغ عاقل مستطيع مخلد وعاقل. ولكن المقصود من الحج من فرض وجود الموضوع، أهل المقصود من ذلك مجرد الفرض الثابت حتى في مثل أنياب الأهوال، أو المقصود من الفرض هو الفرض المطابق للواقع، صحيح أن المقصود هو الثاني. فرض مطابق للواقع، المقصود أنه أكرر، ما المقصود من الفرض؟ هل مجرد الفرض الثابت في مثل أنياب الأهوال؟ هاي بعد تباطر من أجي بعد هم من مثل أو الثابت في مثل مثلا نقول في باب فرض المستحيل، لو فرضنا اجتماعا غير مطابق الواقع فرض المستحيل في فالمقصود من الفرض يعني حتى شيء فرض، ولو فرض غير مطابق للواقع. كذا لو فرضنا الان ليل فرضا مقارنه ونهارا قلوب هذا مثل ما نقول او المقصود من الفرض هو الفرض الذي لا يكون مجرد خيال انما فرض مطابق للواقع فرض الفرض مطابق للواقع الى هنا فرضنا من المقدمه الى هنا فرضنا من المقدمه فحصيله المقدمه ماذا على هذا الاساس حصيلتها ماذا صار باختصار اطلت فيها لكن باختصار الان عايز ابين عقيدة المقدمة هذا كل حكم تكليفي يحتاج إلى متعلق وموضوع والفرق بين المتعلق وبين الموضوع هو أن المتعلق يلزم هو ذلك الشيء الذي يلزم إيجاد أو تركه وأما الموضوع فهو ما لا يفرض الحكم إلا على فرض وجوده اتفاقا وفصتان وبعد تبين هذا تبين وبعد تبين الاضافه هذه انه المولى حينما ينشئ الحكم لابد وان يفترض وجود الموضوع لكن ليس المطلوب من الفرض مجرد الفرض الخيالي الثالث مثل انياب الاغوار وفي باب فرض المستحيل بل المطلوب من الفرض هو الفرض المطابق للواقع اي مقدمه الان اتي الى الوجه الذي هو بين المرتبط بعد ما قال لو فرض أن الوجوب كان منصبا على الصلاة المقيدة بقصد الأمر المقيدة بقصد الأمر فالمتعلق ما هو والموضوع هنا ما هو من الاول اذا الوجوب اذا منصب على الصلاة زائد المنظم المقيد بنا بقصد الامر فالمتعلق ما هو والموضوع ما هو هاي كل من يستعد على الرقم المقدم الذي بينه الصلاة تطير ماذا هي المتعلق هي التي تعلق بها الحكم مباشرة وعلى او هي التي يلزم بها والقصد ايضا في التدبير فايدة بالقصد القصد في التدبير متعلق بموضوع على صدق الميزان الذي بينته وما يلزم ما يلزم في جهته غير ماذا متعلق ايضا ان القصد يلزم في جانب دليل لا ان الوجوب يثبت لو فرض تحقق من القصد والا قال لا اقصد فعلا حتى الوجوب يثبت هذا شيء اتفقنا الصلاه متعلق والقصد متعلق يبقى الامر قصد الامر الامر في الوجود ان تعلق او موضوع لا يمكن ان يكون متعلق ولا يلزم ايجاد الامر بل هو صارف عن الاختيار اختيار العبد فكيف يلزمه ايجاد وانما هو موضوع يعني ده موضوع يعني شنو ماذا يعني هكذا لو فرض وجود امر ألتره المولى فحين ذات يلزمك شنو يلزمك يلزمك شنو الصلاة المقيدة بقصد ذلك الذي فرض وجود إذا الأمر صار موضوع تصرف إذا الأمر في اللغة بيت القصيد هو هنا بيت القصيد هو هنا مهم هذا الأمر صار موضوعا لأنه متعلق المتعلق على تعبير النص ها إذا القصد والصلاة متعلق وهما متعلقان بالأمر، القصد متعلق بالأمر فالأمر متعلق، هذا على تعبيره. وعلى التعبير الثاني للموضوع، شنو التعبير الثاني؟ هو ما يثبت الحكم لو فرض وجوده. الأمر بهذا القبيل يعني لا يلزم إيجاده خارج عن الاختيار، وإنما يثبت الحكم لو فرض وجود أمر، أي لو فرض أنه يوجد أمر فيلزمك حين ذاك إيجاد الصلاة بقصد هذا الأمر، فالأمر يصير موضوعا. وإذا صار الأمر موضوعا فتبعرفه، انتهينا من المطلب الثالث. وإذا صار الأمر موضوعا فيلزم المولى على المولى على المولى في مقام انتاء الوجوبي لابد أولا في تنعيمه، لابد أولا من شيء يسمونه على غرق ما بينا في المقدمة، لابد المولى ماذا؟ أحسنتم، من افتراض، من افتراض الموضوع، عم يفترض ماذا؟ وجود الأمر. بعد افتراضه حينئذ يدخل الأمر الصلاة المقيدة بالقصد، وهذا من الواضح من باب توقف على نفسه. إذ الأمر لا يمكن أن يجعله المولى إلا إذا فرضنا ماذا؟ وجود الأمر، أي أمر هو نفس الأمر الذي يريد، أي أمر هو نفس هذا الأمر الذي يريد أن يجعله، هذا الأمر الذي يريد أن يفعله متوقف على على فرض وجوده، فلا بد موجود الأمر ثم المولى ينشئ الأمر. هذا توقف على نفسه أو تقدم شعلا، تقدم شعلا هذا أتبع على الأمر المعبور بعد تقدر تقدم شعلا، بل تقدم شعلا أو تقول توقف شعلا تعالوا كلامه تكرر. إذا صار الأمر موضوعا فالمولى في مقام إنشاء الأمر لا بد وأن يفترض ماذا أولا؟ وجود الأمر، فأولا يفترض الأمر موجود، ثم نقول ذاك الأمر الذي يفترض وجوده نفسه نفسه هو هو بعينه لا غيره، هو هو ينشئ قالوا يجب أن تقدم الشيء على نفسه. بعد تحققه، بعد افتراض تحققه هو حاصل، فما معنى انه ينشئه بعد ذلك، يجعله بعد ذلك ليس الا من باب القدر على نفسه. واذا قال قائل ان هذا بعد المرجع يكتب، واذا قال قائل بأن المولى وإن كان يلزمه أولا يلزمه افتراض ولكن ذلك مجرد افتراض، افتراض افتراض، وليس حقيقة، فهو افتراض، إذا فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه، فإن معذور تقدم الشيء على نفسه، إنما يلزم لو فرض أن الأمر متحقق أولا حقيقة ثم ينشأ ثاني. فناظر يجب تقدم الشيء، اما اذا فرضناه اول ثبت فرض لا باس بوجود انشائه بعدها، ولا يلزم محظور تقدم الشيء على نفسه لانه لم يتحقق اولا حقيقه حقيقة أولا لا تضحك، وإنما فقط كان مجرد افتراء ما يقدر محذوط وقف التقدم في علامة السجن. لأن قال قائل هكذا فجوابه أن الافتراء الذي لا بد منه في مقام الإنشاء لا نريد به كما قلنا لا نريد به مجرد الاسرار الثالث ولو في انياب الاغوال، انما نريد به الاسرار المطابق للمحبه. اذن المحروض تام، انتهى ما افاده قدس سره الشريف. ألخصه باختصار جدا ما حسب الزواج حسب فتح من الرد عليه. عقيلة ما ذكرت أن كل حكم تثبيت يحتاج إلى متعلق وموضوع، والموضوع لا بد ماذا من استقرار وجوده أولا، فرضية طابقة ثم المولى ينشئ الحكم، وفي مقامنا الموضوع والأمر، فلا بد من فرضا طابقا. ذكرنا متحقق ما معنى بعد ذلك ينشأ، اذا ينشأ بعد ذلك الامر مع انه قد فرضنا تحقق فرضا طابقا قبل ذلك، يجب من ذلك تقدم فعلا. هذا حصيلة ما ذكر. والجواب المقام، ما المقصود من ان الموضوع يلزم قصده يلزم فرضه فرضا صادقا؟ يلزم فرضا صادقا ان في ذلك احتمالين: الف ان يراد بذلك ان المفروض لا بد من تحققه اولا، ففي مثال الحج مثلا حينما نقول يلزم فرض المستطيع اولا فرضا صادقا، يراد بذلك ان المفروض لا بد من المستطيع، يعني المستطيع لابد من تحقق اولا ثم المولى يشهد الاحتمال الاول في الفرض الصعب. اذا كان هذا المقصود فهذا جزء من باب اذ لا يلزم في مقام انشاء وجوب الحج لا يلزم وجود مستطيع خارج، بل حتى اذا لم يكن مستطيع خارجا ولم يتحقق المفروض اي مستطيع من انشاء وجوب الحج لا. هذا الاحتمال الاول في الفرض الصادق، اكرر من الاول الاحتمال الاول في الفرض الصادق ان يراد بذلك انه يلزم فرض الموضوع فرضا صادقا بمعنى مفروض لا بد من تحقق صادق لا يلتزم بها. الاحتمال الثاني ان يراد بالفرض الصادق الرؤيه، بمعنى أن المولى حينما ينشئ وجوب الحج ترى بعينه وجود مستطيع يرى، ثم ثم ينشئ الوجوب. الفرض بهذا المعنى، فرض المستطيع بمعنى رؤية مستطيع خارج. إذا كان هذا هو المقصود فيرده أنه لا يلزم في إنشاء الحكم الفرض بهذا بمعنى رؤية الموضوع خارج. يكفي الفرض بمعنى الكلمه بمعنى التصور، مجرد التصور يكفي، مجرد تصور مستطيع. وان لم ارى في الخارج مستطيعا ومع التنبؤ وتكليم أن المشرع لا بد له أن يرى الموضوع خارج، فيمكن أن يقال المحظور لا يرى أيضا. ففي مقامنا المولى وإن كان من اللازم أولا أن يرى وجود الأمر خارج، تحقق الأمر خارج يراه ثم ينشئ الأمر. ونقول من هذه الرؤية ما يلزم محذور تقدم الشيء على، وذلك لأجل وجود الاختلاف في الاعتبار. فإن المولى يرى الأمر متحققا خارجا، وذلك باعتبار أنه موضوع هذا الاعتبار يراه متحقق. وأما باعتبار أنه حكم يراه غير متحقق. أن يرى الشيء متحققا وغير متحققين في آن واحد ما دام هناك اختلاف فيما في الاعتبار. فالخلاصة تكرر من الحصول، نحن نسأل المرجع قد صلى على الشيء، يقول له أنت لما تقول أنه يلزم فرض وجود الموضوع أولا فرضا صادقا، شنو يعني فرضا صادقا؟ يعني شنو صادقا؟ يعني هل لا بد من تحقق المعروض اولا؟ هذا المفروض الموضوع المفروض لا بد من تحقق هيك، يعني لا بد من وجود مستطيع خارجا، ولا بد في مقامنا مثلا في مقامنا المفروض هو ما هو الموضوع ما هو يعني الامر، يعني لا بد من وجود الامر اولا خارجا ثم ينشئ المولى. فاذا هذا المقصود يلزم تقدم الشعلة، اذا الامر لا بد من وجوده اولا قبلي ثم يريد انشاءه هو نفس الامر ثانيه، هذا يقدر تقدم الشعلنا. ولكن نقول هذا لا يعتبر، لا يعتبر في انشاء الحكم الرؤيه الفرض الصادق بمعنى تحقق المفروض خارجا، تحقق الامر خارجا، تحقق المستطيع خارجا. لو كان هذا المقصود الذي يلزم تقدم الشعلنا فيه، لكن هذا لا دليل على اعتباره. يكفي ان المولى ما حتى لو فرض على انه مستطيع ما موجود خارجا يمكن المولى ان يشئ وجوده. قليل قليل لا يلزم في انشاء التصنيف وجود الموضوع خارج، هذا هو حكم نظري. وان كان المقصود من الرؤي من الفرض الصادق بمعنى ان المولى في مقام انشاء وجوب الحد يفترض مستطيع بمعنى يرى مستطيع خارج، فالفرض يصير بمعنى الرؤيه لا بمعنى ماذا مجرد تصور، لا يرى، فيرى مستطيع بالخارج ثم ينشئ وجوب الحد. في مقامنا مثلا يرى ان الامر موجود في الخارج سوف ينشئ وجوب الصلاة بقرص الامر فيجب حين تقدم الشيء على نفسه يعني رعاه خارجا فتحقق رعاه الرعاه ثم ينشئ الوجوب بعد ذلك ينشئ الامر فيجب تقدم الشيء على نفسه لا هذا المقصود يرده على انه لا يجب في انشاء الحكم الفرض معنى الرؤية يعني لابد ان يراه فقد تحقق يكفي مجرد التطور اما رؤية تحقق خارجا حتى يلزم المحذور ذلك ولو سلمنا ان هو يلزم الرؤية نقول لا بأس وان المولى يرى الشيء الواحد متحققا باعتباره وغير متحقق باعتبار اخر اي مانع من ذلك وباعتبار انه موضوع يراه متحققا وباعتبار انه حكم يراه غير متحققا اي مانع من ذلك هذا كله في هذا الوجه الخامس الوجه السادس كان ايضا للمرجع قدس الله روح الشريف ياتي غد والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد.